فلما أحس عيسى منهم الكفر، وقال بعض أهل العلم من السلف الصالح أرادوا قتله، وعرف ذلك فلما أدرك أنهم أرادوا قتله، فقتل الأنبياء كفر، مجرد التكذيب بهم كفر، فكيف بقتلهم؟ التكذيب ببعض ما جاءوا به كفر، فكيف بقتلهم؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر علم ذلك ووجده وعلم بإرادتهم قتله، قال من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ أنصار جمع نصير. من نصيري إلى الله؟ هنا الجملة دي من الجمل اللي تجد أن الحرف فيها مش ماشي مع الفعل، وبالتالي بنضطر نقدر شيء ونفهم أنه كان مراد من الكلام في شيء هنا مقدر. فمين يتوقع إيه الشيء المقدر؟ من أنصاري إلى الله؟ نقول من نصيري إلى فلان، ولا من نصيري مع فلان؟ يعني الله ينصرني، مين ينصرني غير نصرة الله عز وجل؟ مع نصرة الله عز وجل، مش كده؟ لكن قال إلى، قدر العلماء متوجهين إلى الله، من أنصاري ويتوجه معي إلى الله، فقيل متوجها إلى الله. من أنصاري ملتجئين جميعا إلى الله. من أنصاري ذاهبين جميعا بدعوتنا إلى الله. واضح إخواني؟ حد فاكر جمل قبل كده قلناها وآيات كان الحرف فيها مش ماشي مع الفعل فكنا بنقدر فعل آخر؟ محدش فاكر حاجة خالص. قلنا حوالي 5-6 أمثلة. أقول يا أخي ولأصلبنكم في جذوع النخل، مفروض على، مش كده؟ ولكن تأتي في بمعنى على يا أخو محمد، تأتي في بمعنى على، وده معروف في اللغة. ولهذا قول الله تعالى وهو الذي في السماء، قالوا معنى على، وهذا ليس تأويلا كالمؤولة بل هو في لغة العرب. واستشهدوا بهذا المثال الذي ذكرته وهو ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولا شك أنهم جعلهم على الجذوع وليس في داخله. مثال آخر قول الله تعالى عينا يشرب بها المقربون، يشرب بها ولا يشرب منها؟ ولكن قالوا معناها يشرب ويرتوي بها، فالحرف أفاد معنى زائد على الإيه؟ على الشرب. قد يشرب الإنسان ولا يرتوي، وقد يشرب حتى يرتوي، فهؤلاء يشربون في الجنة حتى يرتوون بها. عرفنا منين كلمة يرتوون دي؟ زودناها عندنا؟ لا، أفادها الحرف إيه؟ كذلك هنا فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ من ينصرني ويتوجه معي إلى الله؟ من ينصرني ويلتجئ معي إلى الله؟ من ينصرني ويذهب معي إلى الله؟ واضح إخواني؟ وبعض العلماء قالوا لا، إلى هنا بمعنى مع، أي من أنصاري مع الله، من أنصاري مع الله، ولكن الأول أولى. واستشهدوا إن إلى تأتي بمعنى مع بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مفهوم منها لا تأكلوا أموالهم إيه؟ مع أموالكم، واضح. واستفاد من الصحابة في أول الأمر أي لا تخلطوا أموالكم بأموال اليتامى، مع أموال اليتامى، ثم جاءت الرخصة بعد ذلك. المقصود يا أخواني إن إلى قد تأتي بمعنى مع، فمن أنصاري إلى الله؟ إما متوجهين إلى الله أو ملتجئين أو ذاهبين إلى الله، وإما أن تكون إلى بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك. فلما أحس عيسى منهم الكفر، لما بنفصل حاجة كده بخاف تتوه مني فبعيد الآية تاني، يعني خاف خلاص ناس سرحت في إلى وعمالين يفكروا في إلى ونش احنا بنتكلم عن مين، عيسى ولا موسى ولا محمد، فبنرجع نقول تاني الآية. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ فعيسى عليه السلام نادى: مين يقف معي؟ مين يكون معي؟ مين ينصر دين الله؟ مين آمن بي؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. إذن كفروا جميعا إلا الحواريون. والحواريون جمع حواري، والحواري معناها الرجل الصافي الخالص. عشان كده نقول الحور اللي هو البياض اللي في العين، حورت الثياب يعني بيضتها. المرأة بتحط على الثياب كده مادة وهي بتغسلها عشان تبيض، يقول لك ده الابيض بتاعه بقى مسير كده وليه لون مسفر، فيحط عليها مادة يبيضوها. تقول المرأة: حورت الثياب، يعني جعلتها ايه؟ حوراء بيضاء. منها الحور والحوراء بشدة بياضهن. والحواري من الطعام ما حور يعني بيض. يبقى احنا ممكن نقول في بعض الشركات تعمل قهوة كده وتقول لك معها مبيض، ممكن نقول معها ايه؟ محور. يبقى ايه المحور؟ المبيض. خلاص نقول حور القهوة يعني بيضها. هقول لكم الاستعمالات العملية عشان اللغة تبقى معانا، ما تفوتكش ابدا كلمة حواري اصلا. اذا الحواري معناه الابيض الصافي الخالص. فالحواريون من انصاري الى الله؟ قال: الحواريون. وقيل الحواري يعني الناصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. يعني لكل نبي حواري، يعني جماعة بيض، لا يعني انصار. فالحواري معناها البيض، والحواري معناها النصير. والحديث في صحيح البخاري. طب لماذا سمي هؤلاء الحواريون؟ قال: الحواريون. هل لأنهم كانوا هم الأنصار الذين ناصروا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، فكانوا لهم حواري عيسى عليه السلام. ولا لأنهم كانوا يلبسون الثياب البيض فسموا حواريين؟ فسمي الحواريون حواريين للباسهم الأبيض، ولا حواريون لخلوص نيتهم، قلبهم أبيض نيتهم خالصة فسموا حواريون؟ قال: الحواري. كل ذلك ينطبق عليه، فقد كانوا خالص النية، صافي القلب، بيض الثياب، ناصرين لعيسى عليه السلام، فسموا الحواريون. يا ريت الصفة دي تبقى فينا جميعا، خلوص النية واتباع الأنبياء ونصرتهم، وبيض الثياب فإن الله يحب من الثياب البيض، واتباع الرسل والأنبياء، كل هذا من صفات أتباع الرسل. قال: الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله. ما معنى أنصار الله؟ الله هو النصير. هل الله عز وجل يحتاج إلى نصير؟ هل الله عز وجل يحتاج إلى نصير؟ إنما ابتلى الله سبحانه وتعالى الخلائق واختبرهم بهذه الشريعة، فمن التزمها ودعا إليها وتحمل في سبيلها يكون ناصرا لله عز وجل، إذ أنه قد نصر إيه؟ شرعه ونصر دينه. وأما الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعل عاليها سافلها لجعله، ولا حاجة له إلى نصير من البشر. فالنصر في الحقيقة إنما هي نصر لشرعه ودينه الذي ابتلى به الخلائق إلى تلك الأمانة التي حملهم إياها. فمن نصر دين الله فقد نصر الله عز وجل. فليست نصر معناها الإعانة، لكن نصر معناها التأييد والعمل بما جاء. قال: الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله. الباعث إلى النصرة، الباعث إلى هذه النصرة أننا مؤمنون بالله عز وجل. قال: الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله. فهذه كالعلة للنصرة. إيه العلة؟ إيه السبب من نصرة دين الله؟ لأنهم آمنوا بالله. آمنا بالله واشهد لنا يوم القيامة بأننا مسلمون. بأننا مسلمون، كما قلنا أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، واشهد بأننا مسلمون لله سبحانه وتعالى منقادون. فالإسلام هنا قد يكون بمعناه اللغوي إن أسلم لله يعني فعل وامتثل أمره، أو الإسلام الذي هو الدين، فإن الله سبحانه وتعالى ليس له دين إلا إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام جاء به الأنبياء والرسل جميعا وإن اختلفت الشرائع التي أتوا بها. قال الحواريون نحن أنصار الله، لعل والسبب آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. جميل جدا يا إخواني ورائع، ولها وقع في النفس، أنهم يتحولوا من الخطاب مع عيسى عليه السلام إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هم كانوا بيكلموا عيسى عليه السلام نحن أنصار الله آمنا بالله اشهد بأننا مسلمون، كأنهم تركوا الحديث مع عيسى وتوجهوا إلى من؟ يبقى كأن النية كانت خالصة لله عز وجل، هم لا يراؤون عيسى ولم يفعلوا ذلك محاباة لعيسى، إنما اتبعوا عيسى وآمنوا به لأنه رسول الله عز وجل، لأنه رسول الله عز وجل. ودي مسألة مهمة جدا يا إخواني، نحن مطلوب مننا التوحيد، توحيد الله عز وجل، لا نشرك به أحدا، ولا نبي مقرب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا نشرك به أحدا على الإطلاق، فتوجهوا إلى الله وحده. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لو إحنا مكانهم تعالوا كده ونشوف هنقول الجملة دي إزاي. ربنا آمنا بالإنجيل واتبعنا عيسى فاكتبنا مع الشاهدين. مش الكلام كان مع عيسى؟ والكتاب اللي جاء به عيسى هو الإنجيل. يبقى الطبيعي انه كان يقولوا ربنا آمنا بالإنجيل واتبعنا عيسى فاكتبنا مع الشاهدين. أبدا ما قالوا هذا، قالوا ربنا آمنا بما أنزلت. إذا مسألة الإيمان بالكتب جميعا مش مسألة مش خاصة برسالة محمد، برسالة الرسل جميعا كانوا يؤمنون بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتاب، بكل ما أنزل الله من كتاب. ربنا آمنا بما أنزلت على عيسى وعلى من قبل عيسى عليه وعليهم السلام وعلى من بعده إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالرسالات كلها، آمنا بكل ما أنزلت، آمنا بما أنزلت، ما قالوا آمنا بالإنجيل. واضح؟ ولهذا نحن نقول آمنا بالقرآن، نعم نحن آمنا بالقرآن، ولكن آمنا بكل الكتب، آمنا بما أنزلت يا رب من كتاب. ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول، اسم جنس يشمل كل رسول، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين. حد يعرف ما معنى الشاهدين ومن هم الشاهدون؟ يعني الشاهدين، أولا كلمة شاهدين ده اسم فاعل من إيه؟ من شاهد، شاهدوا عليه. اكتبنا مع الشاهدين، تفضل. الله يفتح عليك، الرسل هيشهدوا لأقوامهم والأقوام تشهد لرسلها. اكتبنا مع الشاهدين إلا هيشهد يوم القيامة لما يسأل هل جاءكم عيسى، نقول نعم جاءنا عيسى برسالة واتبعناه، يشهد على أقوامهم وكفر به هؤلاء وأرادوا قتله. اكتبنا مع الشاهدين على صحة ما يقول عيسى، هذه شهادة. هل لها معنى آخر؟ حد يشهد شهادة تانية غير كده؟ قالوا الشاهدون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مش يوم القيامة، كل يوم القيامة كل نبي وكل قوم هيستشهدوهم، هي أبلغكم فأقوام الرسل يقولوا ما بلغنا حتى يأتوا بأمة محمد فيشهدوا على الجميع، فيشهدوا على الجميع لأن الرسل قد بلغوا الرسالة. في آية في سورة البقرة تدل على ذلك، من يعرفها؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يصدق ما قلتم. الله أكبر. في مقام أعلى من كده أخواني، كل العالم من قبل نحن نشهد عليهم ونشهد لرسلهم أنهم قد بلغوهم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد على شهادتنا ويؤكد شهادتنا. توثيق ما قاله قومه أو ما قالته أمته هو الحق، مكانة عالية جدا. قال هؤلاء فاكتبنا مع الشاهدين، قيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الآية الأولى اشهد بأننا مسلمون، والآية الثانية فاكتبنا مع الشاهدين، كأنها فعلا أمة واحدة. عشان كده احنا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي آخر الصلاة في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل أتباع عيسى وأتباع موسى وأتباع إبراهيم وأتباع هود وصالح وكل الأنبياء والرسل. فاستشعار أنها أمة واحدة كما قال تعالى في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة. كان بيتكلم قبلها على أنبياء ورسل ويقول أمة واحدة. نعم، أمة واحدة كلها على التوحيد، أمة واحدة كلها على الإسلام، أمة واحدة كلها تؤمن بالكتب جميعا وبالرسل جميعا بما أنزل الله من كتاب واتبعوا الرسل جميعا، فهي أمة واحدة. يبقى في الحقيقة أخواني الموحدين من أول موحد آدم عليه السلام إلى آخر موحد في هذا الزمان أمة واحدة، مش البلاد والدول، لا لا لا لا، كل موحد في الحقيقة أمة واحدة. كل اللي بره منهم الكافرين هم أمم سواهم وكلهم أعداء لهم. يبقى في أمة واحدة من أول آدم عليه السلام إلى آخر موحد، دي أمة واحدة يدعو أولها لآخرها وآخرها لأولها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كل اللي جهدوا زي ما احنا جهدنا، كل اللي تعلموا الرسالات، كل اللي طلبوا العلم النازل من السماء، كل اللي دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، كل اللي تحملوا المشاق في سبيل الله عز وجل، كل اللي وحدوا الله سبحانه وتعالى وتوجهوا إليه بالطاعة التي أمر، أنا كانت الطاعة التي أمر بها في الزمان الذي هم موجودون فيه، نحن جميعا أمة واحدة. لازم الشعور ده يكون عندك، لازم الشعور ده، لا مش شعور ده، إيمان ده اعتقاد يكون عندك. إن لم يكن هذا موجودا فلم تفهم بعد ما معنى إسلام لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في دعاء هؤلاء الذين توجهوا به إلى الله، ربنا آمنا بما أنزلت، كل ما أنزل الله، واتبعنا الرسول، ما قالوا عيسى، قالوا رسول، كل رسول جاء من عند الله سبحانه وتعالى وأرسله الله سبحانه وتعالى. فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون للأنبياء ويشهدون للمرسلين، وبعضهم قال لا، مع أمة محمد الذي تشهد على هؤلاء جميعا، فهي أمة واحدة. ومكروا ومكر الله، مين هم؟ اللي كفروا، لأن الكلام الأصلي على الكافرين، فلما أحس عيسى منهم الكفر فجاء كلام معترض هنا، معترض هنا، إيه الكلام دوت؟ من أنصار الله؟ قال حرنا أنصار الله، أمنا بالله وشهد أننا مسلمون، ربنا أمنا بما أنزل، ده كله كلام على اللي اتبعوا عيسى عليه السلام، لكن الكلام لا يزال عن مين؟ عن الكافرين. فلما أحس عيسى منهم الكفر، بعدها ومكروا هؤلاء الذين أحس عيسى منهم الكفر، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هل يوصف ربنا سبحانه وتعالى بالمكر أما على حدة بنفسه؟ فلا. أما أن يكون اسما لله؟ فلا، فلا يقول أحد الله ماكر، حاشاه وكلا، هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن صفة المكر تأتي في مقابلة مكر، فالذي يمكر بالماكرين نقول فلان يمكر بالماكرين، يبقى بنمدحه ولا بنذمه؟ نمدحه. مكر الأعداء بنا فمكر بهم القائد مكرا عظيما، يبقى القائد ده ممدوح ولا مذموم؟ ولكن نقول مكر القائد بنا مكرا عظيما، يبقى مذموم ولا ممدوح؟ تذموم، إنما صار المكر مدحا لما كان في المقابلة مكر. ولهذا مثل هذا لا يأتي إلا مقابلا لنظيره، ومكروا ومكر الله. لما ذكر استهزاءهم قال الله يستهزئ بهم، واضح، يخادعون الله وهو خادعهم. فيأتي الخداع ويأتي المكر ويأتي الاستهزاء في مقابلة مكر وخداع واستهزاء. دي اللي سميناها واحنا بنشرح اسمها الصفات، الصفات المقابلة، يعني مقابلة لصفات هؤلاء. لا تأتي مفردة أبدا، تأتي في مقابلة مكر مثلي. ومكروا اللي هم أحس عيسى منهم الكفر، كفار بني إسرائيل، ومكر الله. اللي ذكر المصنف أو كثير منه تأويل لا ينبغي. فالمصنف أول كثير من الصفات قال مكره أي استدراجه، ده دوت بيان لكيفية أو لون من ألوان المكر. من ألوان المكر أنه هيئ لهم أنهم صلبوا عيسى ولم يصلب عيسى، فهذا مكر بهم ليبقوا على ما هم فيه، يفضلوا يضحكوا ويستهزئوا ويسخروا حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر يوم القيامة ويعذبهم العذاب الأليم، واضح. فهذا يسمى مكرا. ولكن إيه صفات المكر؟ كيف مكر؟ في آيات، في طرق معينة، في أشياء معينة حصلت. دي ليست معناها هي المكر، بل هي بيان لبعض أنواعه، بيان لبعض طرقه. فالصحيح إثبات الصفة لله على النحو الذي يليق بجلاله، ليس كمكر المخلوقين، بل هو مكر أعظم يليق بعظمته وجلاله، ولا يكون إلا في مقابلة مكر، وإلا فهو أرحم الراحمين. فقيل من مكره بهم إلقاء شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والله خير الماكرين. كل واحد يكتب الثلاث آيات دول بسرعة، كل واحد يكتب هذه الآيات الثلاث. لو أن لي قولة أبي بكر ما أمنت مكر الله، وده كله يثبت صفة المكر، ده كله يثبت صفة المكر لله سبحانه وتعالى، وده من الأدلة اللي بنستشهد بها على إثبات صفة المكر، وإن المكر هنا يأتي بمعاني كثيرة، وأن دي موجبات كثيرة. هو دي ده من الأدلة اللي نستشهد بها. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى، يا ترى إذ بمعنى حين، إيه العامل فيها؟ ايه العامل في كلمة اذ؟ في كلمة مقدرة ولا في حاجة قبل كده؟ يعني هل اذكر اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، ولا مكروا اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك؟ مكروا حين ارادوا قتله وصلبه، ولا خير الماكرين والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك؟ عشان كده التفسير لسه قايله من شوية، ان من مكر الله بهم انه القى الشبه على رجل فحسبوه عيسى، القى شبه عيسى عليه، فقال والله خير الماكرين اذ حين قال الله، او حين حصل هذا فقال الله يا عيسى. واضح؟ طيب، اني متوفيك، ما معنى متوفيك؟ يعني متوفيك؟ متوفيك يعني رافعك، ما جات لي بعدها ورافعك قبض الروح، الوفاء قبض الروح. اني متوفيك ورافعك ومطهرك. يا ترى هل توفي عيسى ولم يتوفى؟ اكثر المفسرين انه لم يتوفى، وانه يبعث اخر الزمان ويحكم بشريعة الاسلام ويكسر الصليب، ها كل هذا يكون اخر الزمان، ثم حينئذ يتوفاه الله عز وجل. حينئذ يتوفاه الله عز وجل. ولهذا لما قلنا ويكلم الناس في المهدي وكهلا، قلنا عيسى مات صغير، مش مات صغير، رفع صغيرا. فمتى سيكلم الناس؟ قال لك سيكلم الناس لما يبعث مرة ثانية الى ان يصير كهلا، حينئذ يتوفى الله عز وجل. ولهذا أكثر المفسرين على أن في الكلام تقدير وتأخير، فقالوا إني رافعك، رافعك ومطهرك ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. هذا هو أشهر تفسير لهذه الآية، إن الواو لا تفيد ترتيبا، وإن الآية فيها تقديم وفيها تأخير. قال بعض أهل العلم، وإن كان المصنف ضعف هذا القول فقال هو قول ضعيف مردود، أن الله سبحانه وتعالى توفاه 3 ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء. هذا قال به البعض، ولكن قول فيه ضعف، قال به بعض التابعين أو تابع التابعين، والقول فيه ضعف. وبعضهم قال إني متوفيك يعني مستوفي أجلك. إذا متوفيك مش فسروها، مش ترجموها بقى أن هي قبض الروح، لا، استوفى الأجل يعني أتم إيه؟ عمره. إني متوفيك يعني متم عمرك، تستوفي أجلك، وعاصمك من أن يقتلك الكفار، ومؤخر الأجل إلى أجل كتبه الله لك، وستموت حتف أنفك لا قتلا بأيديهم. طب ليه كل الكلام دوت؟ ليه اللفة دي كلها؟ عشان من المعلوم أنه لم يتوفى، وأنه إنما يتوفاه الله عز وجل في آخر الزمان. ووجه ذلك أنه قد صح في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى وقتله للدجال، وقتله للدجال. وقيل المراد بالوفاة هنا النوم كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. إذن كل هذا الكلام ده طبعا اختيار أكثر مفسرين وابن كثير وابن جرير. إن الوفاة يا أخواني ليست بمعنى قبض الروح هنا, إن الوفاة ليست بمعنى قبض الروح, وإن كانت بمعنى قبض الروح ففي الكلام تقديم وتأخير, ففي الكلام تقديم وتأخير, لا يستلزم ذكرها في البداية أن الوفاة تكون قبل الإيه, قبل الرفع وقبل التطهير. تفضل. الحديث المشكلة ان الحديث الاشكالية ان النبي يعني تقصد ان هو توفي ثم رفعه ميتا, بس الحديث بتقول خلاف ذلك, الحديث بتقول خلاف ذلك, ما هو الحديث بتقول خلاف ذلك, الحديث ما قالت ذلك, عشان كده هم احتاجوا لهذا التأويل. يعني كانت وده ممكن, ممكن يتوفى الله كما قال, عشان قال لك الكلام ده فيه ضعف ليه, اللي قالوا توفي ثم نفخ الله فيه الروح مره اخرى قالوا فيه ضعف ليه, لانه مخالف لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, احاديث ما فيهاش ان هو توفي, ما فيهاش ان هو مات. خلاص اتفضل. كل شيء ممكن, لكن ايه اللي حصل؟ احنا بنتكلم ايه اللي حصل؟ ايوه ايوه, بقول لك الله عز وجل قدير, امات عزيرا 100 عام ثم بعث, وأولئك القوم اللي أماتهم الله ثم أحياهم, كثير جدا الآيات عن مات والأحياء. لا اللغة تحت, لا اللغة تحتمل, لأن الواو لا تفيد الترتيب, اللغة هنا بحرف الواو, لو قال فاء قال متوفيك فا رافعك يبقى خلاص توفى, لأن قال ورافعك والواو لا تفيد ترتيبا, متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا, ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. قيل طبعا هذه الآية فيها إثبات أن المشركين نجس, لما يقول طهرتك من البول يبقى البول نجس, مش كده؟ طهر من الشيء دوت يبقى الشيء ده نجس, وأنا طهرتك منه خلصتك منه طاهرا, ومطهرك من الذين كفروا من حيث جوازهم برفعه إلى السماء وبعده عنهم, يبقى دي عالم نجسة ونطهرتك منهم ورفعتك إلي, وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. محتاجين في تفسير هذه الآية أن نفهم كلمتين, من الذين اتبعوه ومن الذين كفروا, وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قد يستشهد البعض ممن لم يفهم أقوال العلماء يقول لك خلاص سيبقى النصارى ظاهرين إلى يوم القيامة, هكذا قال الله, وجاعل الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة, فيستدل بالآية استدلال غير صحيح ويقول أن النصارى يبقوا أبدا ظاهرين مرفوعين إلى يوم القيامة, مش ده الظاهر من الآية أول ما أقرأ الإنسان, لأن الكلام مع أنصار عيسى عليه السلام. ولهذا ألف الإمام الشوكاني رحمه الله رسالة سماها وبل الغمامة في تفسير وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الوابل اللي هو إيه؟ المطر. معناها الخير, خذ الخير الشديد في تفسير هذه الآية. خلاصة ما قاله الشوكاني رحمه الله, وهي أقوال أهل العلم جميعا ولكنه جمعها رحمه الله في هذه الرسالة الطيبة, قال العلماء من الذين اتبعوه ومن الذين كفروا, هو ذا السؤال, هل نحن أتباع لعيسى عليه السلام ولا لا؟ طبعا نحن أتباع الرسل والأنبياء جميعا, زي ما قلت لكم, زي ما قلنا في أول الكلام إن الموحدون أمة واحدة, فلا تزال طائفة ظاهرة على الحق من الموحدين أيا كان الرسول الموجود فيهم في هذا الزمان, كان هذا الرسول موسى أو عيسى أو محمد صلوات الله وسلامه عليه جميعا, مش هو ده الشاهد, لكن الشاهد والمقصود إن أتباع الرسل سيبقون ظاهرين إلى يوم القيامة, ولهذا هم قالوا واشهد بأننا مسلمون واكتبنا مع الشاهدين, قيل أمة محمد, إذن الكلام كله بلسان أمة واحدة, بلسان أمة واحدة. احنا ما فرقنا أبدا بين الموحدين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو الموحدين في عصر موسى أو الموحدين في عصر عيسى، بل كلهم أمة واحدة. هذا هو القول الأول. وقيل المراد بالآية أن النصارى لا يزالون ظاهرين على اليهود، ففسروا الذين كفروا هنا بهم من اليهود، فقال لا يزال النصارى ظاهرين على اليهود، هذا قول. وقيل هم الحواريون، الحواريون هم دول اللي اتبعوه، لا يزالون ظاهرين على من كفر بالمسيح أو من قالوا أنه ثالث ثلاثة أو من جعلوه ابنا لله، لا تزال طائفة من الحواريين حجة على هؤلاء المشركين بالمسيح، أشركوا المسيح مع الله. هذا قول قاله بعض أهل العلم، ده خلاصة الرسالة اللي ألفها الشوكاني رحمه الله. القول الرابع أنه إذا صح أو إذا فهم هذا المفهوم أن لا تزال النصارى غالبين الذين كفروا وفوق الذين كفروا، لا ينافي هذا كونهم مقهورين مغلوبين بطوائف المسلمين، كما تفيده الآيات الكثيرة بأن هذه الملة ظاهرة على كل الملل، قاهرة لها مستعلية عليها. ده حاجة. الحاجة الأخيرة بقى اللي ختم بها الكلام، وده معنى جميل ورائع، قال والفوقية هنا أعم من أن تكون بالسيف أو بالحجة. يا ترى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، فوقهم يعني مسلطين عليهم بالسيف ولا فوقهم بالحجة والبيان؟ يعني لما يأتي الآن وزير وفراش عامل، والفراش يقول له كلامك خطأ لأنك قلت يوم كذا كذا وكذا وهذا مخالف لكلامك يوم كذا والصحيح كذا والدليل كذا، مين الأعلى هنا، الوزير ولا الفراش؟ مين اللي فوق الثاني؟ طب لو جه الوزير ده وراح قاطع رقبة الفراش ده قاتله، مين اللي فوق الثاني؟ الوزير فوقه بالسيف لكن الفراش فوقه بالحجة والبيان. فقال لك الفوقية هنا أعم من أن تكون بالسيف أو بالإيه أو بالحجة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بين العباد بالشريعة المحمدية، ويكون المسلمون هم أنصاره يومئذ. المسلمون مش أتباعه في زمانه، لا، المسلمون اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده قلت لكم نحن أتباع الأنبياء والمرسلين، يشمل ذلك محمدا ويشمل عيسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء. إذن وجاعل الذين اتبعوه، مين اللي اتبعوه؟ المسلمون. ففي آخر الزمان اللي هيكون قائد لهم ورافع لرايتهم يحكم بشريعتهم هو عيسى عليه السلام. فقال الله وجاعل الذين اتبعوك حين أبعثك، الوقت الذي أتوفاك فيه بعدها جاعلهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فتكون هذه الآية بيان لبعض أمارات وعلامات الساعة، وهي بعثة عيسى عليه السلام. طبعا واضح أن كل الآيات تتجه في هذا الاتجاه، كل الآيات هنا تتجه في هذا الاتجاه، تكلم الناس في المهدي وكهلا وهو ما مات كهلا، ثانيا متوفيك وما توفاه بعد في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك هنا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهذا بنص الأحاديث لا يكون إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فسيقت هذه الآية هذا السياق العام الذي يحتاج إلى هذا التفصيل الذي سمعتم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم، المرجع يعني الرجوع، ثم إلي مرجعكم، أصل الجملة مرجعكم إلي، لكنه قدم إيه؟ إلي. كتير جدا في القرآن بتحصل حكاية دي، تقديم الظرف على العامل فيه. فأحكم يعني ثم إلي فقط، ده الاختصاص وحده بالرجوع إليه، ثم إلي مرجعكم، يعني مرجعكم إلي لا إلى أحد سواي، إلي فقط. فأحكم بينكم يومئذ فيما كنتم فيه تختلفون من أمور الدين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذ قال الله يا عيسى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم بين الله سبحانه وتعالى الحكم الذي يحكمه بينهم في الآيتين التاليتين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. كل هذا تفسير للحكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ما هو الحكم؟ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، قيل في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والصغار، والآخرة قال بعذاب النار. وأما الذين آمنوا وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصر لا أحد يدفع عنهم ولا يزود ولا ينصرهم من عذاب الله عز وجل. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعني يعطيهم أجورهم وافية كاملة لا يظلمه الله شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. لماذا هذا كله؟ لأن الله لا يحب الظالمين، وهذا الكفر ظلم، وأي ظلم ظلم أعظم من أن يخلق الله ويعبد سواه. من يكون هو الواحد ويجعل له ولدا وزوجا. أذكركم إن الآيات إلى الآية 83 نزلت في وفد نجران النصارى الذين جاءوا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى، فجاء البيان الشافي في كتاب الله، فقال تعالى: ذلك الذي سمعت من نبأ عيسى ومن نبأ الحواريين وما يكون من شأنه إلى آخر الزمان نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الذكر الحكيم هو القرآن، يعني المشتمل على الحكم أو على الحكم أو المحكم الذي لا خلل فيه. كان ده هنفسر اسم الله الحكيم وبنشرحه، قلنا الحكيم قد يأتي بمعنى الحكم وبمعنى ذو الحكمة، إما من الحكم وإما من الحكمة، مش كده؟ نفس الكلام هنا. هذا الذكر، هذا القرآن وهذه الآيات آيات حكيمة. يعني حكيمة؟ يعني فيها الحكمة دي، نعم فيها الحكمة وفيها الحكم، الحكم الذي ينبغي أن يتبع. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. وإنما يكون الأجر على عمل ثم يضاعف الله لمن يشاء. ففي الآية فيها بيان، كما أنها فيها بيان خذلان وعذاب للكافرين، فيها حث للمؤمنين على العمل. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. أجورهم وافية كاملة بحسابه هو سبحانه وتعالى بكرمه، لأن يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. فاستيفاء الأجر الذي كتبه هو سبحانه وتعالى على نفسه. فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.